وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتذاكر فيه معكم فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد. وقد بلغنا معكم في هذه المذاكرة والمدارسة معاشر الفضلاء إلى آخر أبواب هذا الكتاب، في الباب 66 ترجمه الشيخ بقوله: باب ما جاء في قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وذكرنا فينا المسائل في اللقاء السابق المسائل الثلاثة الأولى، ثم ذكر الشيخ بعدها المسألة الرابعة، قال: وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. فإن الحبر وهو من علماء اليهود قال: يا محمد، في رواية: يا أبا القاسم، إن نجد، أي في كتبنا، أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، فإنه ضحك عليه الصلاة والسلام ضحك ضحكا محمودا، وهو تصديقه لما قاله هذا الحبر مما يوافق ما في شرعنا، مما يوافق ما في شرعنا في إثبات الأصابع لله وإثبات اليدين له سبحانه وتعالى، مع أن اليهود أنفسهم ممن انحرفوا في إثبات اليدين، كما ذكر الله ذلك عنهم في آية المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وفيه أن الحكمة ضالة المؤمن، يأخذها ممن هي عنده ولو كانوا من عند أراذل الخلق وأردائهم، لأن المؤمن أحق بهذه الحكمة وبالعلم من غيره، ولهذا يقبل الحق ولو جاء به حبر من أحبار اليهود ولو جاء به غيرهم من المشركين. ثم ذكر الشيخ المسألة الخامسة: التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. وهذا التصريح أيها الإخوة جاء في أحاديثه عليه الصلاة والسلام، ففي القرآن جاء ذكره مجملا في قوله جل وعلا: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فجاء ذكر اليمين بالتنصيص، وجاء ذكر الأرض مقبوضة بالإجمال. فجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ففيها إثبات اليدين له سبحانه وتعالى، اليمين والشمال. وأما ما جاء في الحديث في قوله كلتا يديه يمين، أي مستويتان في الشرف والفضل والكرامة، لا مزية اليد على أخرى كما في أيدي المخلوقين. ثم ذكر الشيخ المسألة السادسة، التصريح بتسميتها الشمال أي باليد الأخرى، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في صحيح مسلم قال: ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، فقد سماها عليه الصلاة والسلام الشمال، كما سماها في ألفاظ أخرى في الصحيحين باليد الأخرى. وهذه لا منافاة بين هذه التسميات، فاليد الأخرى تسمى شمال وتسمى الأخرى، وهي مستوية مع اليمين في الفضل والشرف والكرامة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة السابعة، ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. لما ذكر عليه الصلاة والسلام قبض الله السماوات السبع بيده اليمنى، يقول جل وعلا: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع بشماله فيقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك لأن ملكهم وجبروتهم وتكبرهم قد زال، فلا قيمة له ولا يغنيهم شيئا ولا يغني عنهم شيئا، لأن الله جل وعلا قهرهم وملكهم بقدرته، فلا قيمة لهم ولا لجبروتهم ولا لتكبرهم في هذا المقام. ثم ذكر الشيخ المسألة الثامنة في قوله صلى الله عليه وسلم: كخردلة في كف أحدكم. وهذا يروى عن ابن عباس مرقوفا ويروى عنهما مرفوعا: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقد سبق أن هذا من باب تشبيه مقدار السماوات والأرض بالنسبة إلى يد الرحمن بأنها كالخردلة في يد أحدكم، أي لا قيمة لها ولا شيء. والخردلة هي الهباءة التي تكون في شعاع الشمس إذا دخلت في النهار في أوله مع النافذة تتطاير، هذه الهباءة هي الخردلة، فلا قيمة لها في يد أحدكم. كذلك السماوات السبع والأرضون السبع لا قيمة لها ولا نسبة لها بالنسبة إلى يدي الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظمه جل وعلا وعلى كبره، فالله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه وشرعه، لا إله إلا هو. ثم ذكر الشيخ المسألة التاسعة في قوله: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. وهذا كما جاء في حديث زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. فدل على أن الكرسي عظيم وأنه جليل، ما السماوات السبع بالنسبة إليه إلا كهذه الدراهم السبعة التي ألقيت في ترس. والترس كما مر التنبيه عليه إما أنه ما يتترس به المحارب من ضربات السيوف وطعنات الرماح، أو الترس الحفرة في الأرض التي تستوعب الخبرة من الرجال 10 أو نحوهم. ثم ذكر المسألة العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. في حديث أبي ذر: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. والمراد بالكرسي أي ما اشتمل عليه من الأراضين السبع والسماوات السبع، فهذا الكرسي وما اشتمل عليه نسبته إلى عرش الرحمن ككرة صغيرة من حديد ألقيت في صحراء من الأرض. فأي نسبة تبلغها؟ وأي تصور يدرك ذلك؟ وأي فهم يحققه؟ دل ذلك على عظم هذا العرش بالنسبة إلى الكرسي، كما على عظم الكرسي بالنسبة إلى ما دونه من السماوات والأراضين وما فيها. فسبحان ربي ما أعظمه، وسبحانه ما أجله. فإذا كانت هذه العظائم والمخلوقات الجليلة لا ندرك لها بعدا ولا إدراكا لحدها، فكيف به سبحانه وتعالى وهو خالقها وهو مدبرها وهو الذي استوى على العرش جل وعلا فهذا مما تنقطع دونه الأفهام كما انقطعت دونه في هذه المخلوقات العظيمة في العرش وفي الكرسي. فسبحان ربي لا إله إلا هو ما قدرناه حق قدره، ولا عظمناه حق تعظيمه، ولا عبدناه حق عبادته. فاللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأحل علينا رضوانك، فلا تسخط علينا لا في الدين ولا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من جميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.